عذرية ربي جعلها من الحور واختارها قبل الزفاف بليالي أمر الولي منزل تبارك مع النور رب كريم في سماه تعالي من شي السحايب مسكي الجرد والبور اللي خلق غب البحر والجبال نسجد لواجهك ما لنا بالقضاء دور نرضى بحكمك يا عظيم الجلال حليلتك يا أخوي قفت عن الدور بالله تصبر واحتسب موت غالي بالله تصبر واحتسب موت غالي هذا قدرنا ما لنا فيه مقدور ملك عن المقسوم شرق وشمالي راحت اقوى من قبلنا ولت دهور كم راح واحد من عمام وخوالي حنا بثرهم بعده سنين وشهور نلحق ركايبهم على كل حالي انا سند راسك اذا صرت مقهور ومد لك وقت الشدايد حبالي اصبر وصابر والرجا فيك مخبور جمل حمولك يا عضيد ثقالي اصبر وصابر والرجا فيك مخبور جمل حمولك يا عضيد ثقالي عروستك ربي جعلها من الحور بالجنه الجنه لها دار عالي هذا رجا قلب من الحزن مفطور يا رب اقبل دعوتي وابتهالي صلاة ربي عاد ما ضحضح النور على نبي قادنا للمعالي صلاة ربي عاد ما ضحضح النور على نبي قادنا للمعالي.